وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا أيضا في يعني نوع هذا الحديث أورده المؤلف لبيان حال المفلس، لأن هذا الرجل الذي اعتق عبدا له عن دبر، الاعتاق عن دبر أن الإنسان يقول عبد فلان إذا مت فهو حر، إذا مت فهو حر، فهذا العتق عن دبر، ويعتبر عند الفقهاء لازم ولا يجوز الرجوع فيه، لأنهم يشددون في شأن العتق باعتبار أنه استرجاع الإنسان حريته، فأي سبب يكون منه عتق يشددون فيه ويتمسكون بالعتق ولا يبطلونه أو يتراجعون. لكن هذا الحديث بخلاف ذلك، فهذا الرجل قيل إنه اسمه أبو مذكور، أبو مذكور، والعبد يعقوب أو أبو يعقوب. وفي حديث آخر أن جابر رضي الله عنه قال إنه مات من قريب في خلافة ابن الزبير رضي الله عنهما الذي حصلت عليه القضية. لما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اعتقه عن دبر وعليه ديون وباعه كما في بعض الروايات ب600 درهم، اشتراه نعيم بن عبد الله، نعيم رجل يقال صحابي يقال نعيم بن عبد الله، فالرسول عليه السلام أبطل هذا البيع، أبطل العتق والتدبير وباعه، عرضه للبيع وأخذ الثمن ووفى به ديون هذا الرجل أبو مذكور، وفى به ديونه، لأن المفلس إذا أفلس لم يعد له حق في أمواله، ينبغي أن يحجر عليه وتكف يده عن التصرف، فلا عتق ولا صدقة ولا أي نوع من أنواع التصرفات، لأن المال لم يعد حقا له، لم يعد يملك الأموال، خاصة إذا يعني لوحظ إما سوء التصرف أو سوء النية مع سوء التصرف، فهذا تصرف منطقي، فهذا عتق اعتق كأنه اعتق عبد جاره أو عبد صاحبه، هلك حق، فإنما تعد الشيء الذي تملكه. فالرسول عليه الصلاة والسلام صحح هذا الأمر وأبطل العتق المعلق بالوفاة وأعاد العبد للرق وباعه ب600 أو 800 درهم وصرفها على مستحقي الديون.